إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن بناته وزوجاته وأمهات المؤمنين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، هذا هو يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر شوال من عام 1420 للهجرة، وهذا اللقاء تحت عنوان المكالمة الأخيرة لزوجتي. الإنسان منا يا أخي يسير في طريق لا يدري متى نهايته، ويعمل بعمل لا يدري ما هي نتيجته، ويعيش عمرا لا يدري متى ينقضي، يفزع من كل لحظة وجع تلم به يظنها الموت، فتطلق الدنيا عليه أو فتضيق الدنيا عليه بما رحبت. إذا خيم عليه الليل قتله الخوف من المجهول، وإذا أشرق عليه النهار قتله الهم وأكلت الحسرات بسرعة انقضاء عمره وظهور الشيب في مفرق رأسه ولحيته، وهو بين ذلك في حيرة وحسرة وقلق وندم، فكيف الخروج والنجاة من هذا اليوم؟ يا أخي، إذا عرف الواحد منا ذكرا كان أو أنثى لماذا خلق، فسيجد أن حياته سعادة، وهمه صار فرحا، وقلقه تبدل أنثى. فإذا عرفت يا أخي لماذا خلقت، ما أسهل هذه العبارة وما أصعبها. كثير منا يقول أنا أعرف لماذا خلقت، ولكن إذا تأملنا واقعه وحياته نجد أنه لا يدري لماذا خلق، ونجد أنه يجحد نعمة من أوجده ويعصيه بالليل والنهار. ولا تدري كل نفس ما أمامها من الهول، وأنها سوف تسأل وتناقش عن الجليل والحقير والكبير والصغير، ما عصت خالقها طرفة عين ولا أقل من ذلك. وتأمل يا أخي هذه الآيات إن كان لك قلب يعقل ويخاف. قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال سبحانه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخيرا يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعد، هذه وقفات مع كتاب الله جل وعلا. نعود الآن إلى موضوع هذه المحاضرة. أخواتي الفاضلات، ما ستسمعونه عبارة عن حديث خاص جدا بين زوج وزوجته، يكون فيه عتاب وثناء، عتاب لها على بعض الهفوات وتذكيرها بها لعلها تنتبه، وفيه ثناء وتقدير لبعض الأعمال الرائعة التي تقوم بها. وهذه الوقفات موزعة هنا وهناك، ولا تخص زوجة بعينها مطلقا، فكل واحدة تأخذ الذي يناسبها وعلى مقاسها. فأرجو عدم المؤاخذة أو العتاب، فقد يكون فيه بعض القسوة أو الصراحة. فأحيانا الطبيب يخبر مريضه بمرضه لمصلحته، والعتاب هنا موجه للزوجة فقط دون الزوج، فالمتحدث الآن هو الزوج. ولا تقولي يا أخي أنا لست بزوجة ولست معنية لهذا الأمر، فالتي لم تتزوج ستتزوج إن شاء الله، والأم الكبيرة لديها بنيات سيتزوجن بإذن الله تعالى. إذن هذه الوقفات صالحة لكل مرأة، كما أنها متفرقة من هنا وهناك، مختلفة الزمان والمكان، حتى شخصية الزوجة مختلفة من وقفة لأخرى، كما أن شخصية الزوج أيضا مختلفة. فهي تناسب الكبيرة والصغيرة، تناسب البكر التي لن تنجب، وتناسب أم البنين والبنات، والقاسم المشترك فيما بينها أنها بين الزوج وزوجته. وقد وضعت لكل وقفة عنوان يناسبها، فإن استفدت منها ستجدين أن السعادة تحط رحالها إن شاء الله في أرجاء البيت. أخواتي الفاضلات، ستسمعين كلاما قد يكون خاصا كما أسلفت جدا، وهو موجه إليك ويصب في خانة الأفلاح، وستقول بعضكم ونحن من يتحدث عن مشاكلنا وهمومنا مع أزواجنا، ومن يستمع إلينا وكيف نوصل أصواتنا. أقول والله يشهد في ذلك أن لكن كل الحق بأن تسمع أصواتكن، ولكن الحق في إيصال كلمتكن وحل مشاكلكن حسب القدرة والاستطاعة، ولكن كيف نسمع أصواتكن؟ اكتبنا ذلك وابعثنه، وسأقوم بعرضه إن شاء الله في محاضرة مستقلة، وتسجل على شريط وتوزع ثم تطبع في كتيب ليقرأها الأزواج والرجال بعد ذلك. وأنتن أقدر على التعبير عن همومكن وخواطركن مع أزواجكن. وأخيرا لا تنسي أن تسجلي الجوانب المضيئة من التعامل مع الزوج في البيت وفي غيره، لعله أن يستفاد منها. فآمل أخواتي أن تكتب كل واحدة منكن إن كان لديها مشكلة، أو حتى إن كان لديها تعامل طيب مع زوجها، أن يكتب ذلك في ورقة لعله أن يقرأ ويستفاد منه. الوقفة الأولى دمعة والدتي، دمعة والدتي. قال الزوج: قالت لي أمي ذات يوم: جزاك الله خيرا يا ولدي على برك وصلتك لي أنا وأبوك، فأنت الوحيد من إخوانك الذي يزورنا باستمرار. فقلت: يا أمي لا تنسي من دعائك زوجتي، فهي التي تذكرني دائما بكم، وتحثني دائما على الذهاب إليكم، وتصر في كل مرة أن نأخذ معنا هدية كلما أردنا أن نأتي إليكم. فرأيت دمعة انسابت من عين أمي عجزت أن تخفيها، فعرفت أنها تخفي أمرا. فقلت: ما سبب هذه الدمعة يا مهتف قلبي وقرة عيني؟ فقالت أمي: ذات يوم أسأت الظن فيها وقلت أنها ستأخذك مني، فجزاها الله خيرا وسامحيني يا بنيتي على سوء ظني. وستلاحظن يا أخواتي أن هذه الوقفات، هناك وقفة سلبية وهناك وقفة إيجابية جميلة رائعة، فآمل الانتباه لذلك. مذلة الاشتقاق. زوجتي العزيزة، أذكرك الله سبحانه وتعالى، وأذكرك ما لي من الحقوق عليك، أراك كل يوم تبتعدين عني وأنا أقترب منك أكثر، صار بيننا ذرية مشتركة وهموم مشتركة وأحزان وأفراح مشتركة، منحني الله جسما نحيلا مع قصر في القامة، ولكن بين جنبي عقلا ونفسا مفعمة بالحب والحنان، ومن حبي لك لا أريد أن أكدر خاطرك برفضي لما تطلبين، فصار هذا التقدير والحب جسرا سرتي عليه في الابتعاد عني مع ما يخطر منك من بعض الأمور التي تحز في نفسي، وتكون مصدر قلق وحيرة لأبنائي الذين يراقبون ويسجلون ما يبدر منك، ثم يخزن هذا في ذاكرتهم، وقد يكون سببا في تعثرهم في دراستهم وفشلا في مستقبل حياتهم. رغم أني أذكرك ذلك اليوم عندما تقدمت لخطبتك ورأيتك ورأيتيني ووافقتي علي ولم تلزمي بقبولي، لأن والدك جزاه الله خيرا أعطاك حرية الاختيار، فلماذا هذا الإزدراء والاحتقار إذن؟ أكثر ما يشدني إليك هو تدينك وحبك للخير والبر، ولكن مع الأسف الشديد كل ذلك مع غيري، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بأن لك الجنة إذا مت وأنا راض عنك. فبالله عليك هل أنا راض عنك الآن؟ لا أدري، ولكن أحاول أن أرضى عنك، إلا أن النفس ضعيفة، وأشد ما يؤلم النفس هو الاحتقار، أو أني لا أملك القوة والجرأة. أفيدك بأني اتخذت قرارا لا رجعة فيه، وأنت الملومة في ذلك. والسلام ختام زوجك الطيب القلب. المكالمة الأخيرة لزوجتي. قال الزوج: وصلت إلى مكة معتمرا، فهاتفت بيتي لأخبرك بوصولي كعادة الناس عندما يسافرون ليطمئن الأهل والأقارب على ذويهم بأنهم قطعوا السفر ووصلوا بسلامة ويسر. فرددت علي وأخبرتك بأني قضيت عمرتي بيسر وسهولة. ولما سألتك عن الأولاد وعن حالهم قلت هم بخير، إلا أني أجدني متعبة، فدعوت لك بالشفاء العاجل وأغلقت السماعة. وفي تلك الليلة ناديت أحد إخوانك ليذهب بك إلى المستوصف المجاور لمنزلنا، لأنك أحسست أن قلبك متعب، فأمر الطبيب بنقلك فورا إلى المستشفى. وهناك لم يحسن تشخيص المرض لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، وصرف لك دواء، وخرجت في منتصف الليل من المستشفى وأنت متعبة. ولما وصلت إلى المنزل وإذا بهادم اللذات يتربص بك ويهجم عليك وتسلم الروح لخالقك. فكانت تلك المكالمة هي آخر ما سمعت منك وسمعت مني، فهي المكالمة الأخيرة. في تلك الليلة أسير في طرقات مكة وأنا أحس بشيء لا أدري ما هو، إلا أني أجد قلبي منقبض جدا والنفس ضائقة. بعد صلاة الفجر عرفت الحقيقة المذهلة، ولكن لا راد لقضاء الله. عدت لأول طائرة، استقبلني ابني في مدخل منزلنا وهو حزين قائل إن والدته مريضة جدا وهي بالمستشفى. وقرة عيني لم يعلم أن الله أنه لن يرى والدته بعد اليوم. فسميت عليه وأخبرته بأن أمه قد ذهبت إلى ربها، فبكى وذرف الدمع، فبكيت أنا معه. فدخل علينا ابني الأصغر فناديته، ولكنه هرب بعيدا خشي أن أضربه مثل أخيه، وهو لا يدري ما الذي حصل وأنه لن يرى أمه بعد اليوم. ولحقت به وأخبرته فغشي عليه: حبيبة الراحلة، لا أملك إلا أن أقول رحمك الله رحمة واسعة، وجزاك الله كل خير من زوجة وفية مخلصة، وأبشرك بأني راض عنك، فأبشري بالجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فأبشري بالجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها قال. أيما زوجة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. اللهم فاشهد أني راض عنها، وهذا ليس تفضلا مني، ولكن بسبب ما قدمت لي من حق الزوجية وحسن التباعد والمحبة وصدق المعاشرة. وأخيرا وأخبر كل من يسمعني أني قد دفنتها في المقبرة الواقعة في بلدتنا لأتمكن من زيارتها والدعاء لها، فرحمها الله رحمة واسعة. الصغير المحسن: ذهبت أنا وابني الصغير إلى المسجد ذات يوم، وعندما قضيت الصلاة وخرجنا كان هناك رجل كبير في السن يجلس عند باب المسجد، فكم سرني عندما رأيت ابني يتوجه إليه ويخرج من جيبه ريال ويعطيه ذلك المسكين. فقلت له: من أعطاك هذا الريال؟ فقال: والدتي. قالت: دع هذا الريال في جيبك وأنت ذاهب مع والدك إلى المسجد، فإن وجدت مسكينا أو فقيرا أعطه إياه، فبارك الله فيك من زوجة وأم تغرس في نفس أبنائها حب الخير والإحسان منذ نعومة أظهارهم، وقد يكون من نتائج الصدقة صلاح هذا الابن وبره بوالديه. إن رقصت رقصنا. كم تمنيت إذا دخلت إلى المنزل أن أراك مكبة على كتاب الله تقرأينه، خاصة وأنك ولله الحمد متعلمة، فلو خصصت بعد كل فريضة 5 دقائق لتلاوة القرآن لحصل لك خير كثير. فأرى أن لديك وقتا يضيع سدى وتقضينه فيما لا ينفع، فالعمر يا حبيبتي محسوب بالخردلة والثانية، ثم إنك تكونين قدوة لأبنائك في البيت وبناتك، فإن قرأت قرآنا قرأوا وإن رقصت رقصوا. فارشيني أرجوك. زوجتي العزيزة، كثيرا ما أراك تتحدثين بالهاتف وهذا يضايقني، ولكن لا أريد أن أنغص عليك، إلا أنك يا زوجتي الحبيبة وأنا يا زوجتي الحبيبة لا أكتمك سرا أن الشك بدأ يلوح في سماء نفسي منذ ذلك اليوم. فما الذي حصل ذلك اليوم؟ دخلت إلى المنزل على غير عادتي ورأيتك وضعت السماعة وأنت مرتبكة عندما رأيتيني دخلت، فأنا لم أنسى تلك اللحظة، أحسست أن الدنيا دارت لي وأن نارا اشتعلت لفؤادي. فأرجوك أخبريني، صارخيني، لا تدعي للشيطان فرصة يزرع ألغام حقده وشكوكه في نفسي فتنقطع الروابط بيننا ونندم بعدما يفوز الندم. أحاديث جانبية. كثيرا ما تضايقني أحاديثك الجانبية عندما نجلس سويا، فأنا لا أريد أن أكسر خاطرك برفض الاستماع لك، وبنفس الوقت لا أريد أن أسمع منك هذه الأخبار والمعلومات عن الجيران والأقارب، فما دخلي أنا إذا أنجبت فلانة مولودة أو سافرت علانة مع زوجها، وليس الحديث يكون بمسألة تنفعنا بديننا ودنيانا. آمل منك ذلك يا زوجتي العزيزة. أنين التهجد. كم يسعدني ويثلج صدري وأدعو لك بالتوفيق عندما أستيقظ ليلا على صوتك وأنت تتهجدين في جوف الظلام، فكم أحسدك على ذلك، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الفئة بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لذلك أعد لهم من الأجر الشيء العظيم بقوله سبحانه فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فليتك تساعديني على هذا وتسحب الغطاء وترش الماء فالنفس ضعيفة وأمارة بالسوء، فجزاك الله خيرا. المفاجأة. على غير عادتك رأيتك اليوم جميلة وأنيقة، فقلت في نفسي ما شاء الله أناقة وجمال على غير العادة، فقلت في نفسي كم أنا محظوظ هذا اليوم. رسمت بخيالي بعض الأفكار، فقررت أن أخرج أنا وأنت في جولة خاصة نجوب أطراف المدينة ونعود بالذكريات إلى البدايات الأولى بعيدا عن ضوضاء الأولاد وصحبهم. وبينما أنا سارح في أحلام اليقظة وإذا بالباب يطرق، فقلت من هذا الثقيل في هذا الوقت على غير ميعاد؟ فابتسمت ابتسامة صفراء وقلت لا هذا أخي، سنذهب لفلانة لتعزيتها في وفاة جدتها. كل هذه الأناقة المفاجئة للتعزية الله يرحمها ويلطف بنا. فوضعت رأسي بين دفة كتاب كنت أقرأه عن أحلام اليقظة، فليتني لم أقرأ وليتني لم أحلم. الزوج الضيف. رزقك الله جمالا ورزقك أولادا، فذبل ذلك الجمال وراء الأولاد، فأهمل الجمال وأهملت معه، والحجة الأولاد. فكم تمنيت أن نجلس سويا نتجاذب أطراف الذكريات، ولكن حتى القهوة أتناولها وحدي من إعداد إحدى بناتي وأشياء كثيرة لا أريد ذكرها، ولا أكتم في سرة يا عزيزتي أني بدأت أفكر بأمري، فأنا في البيت كالضيف الزائر وكالغريب التائه، فمن الملوم بعد ذلك؟ وأعطي كل ذي حق حقه يا زوجتي. أختك ستقول لك حينما احتدم النقاش بيننا ذلك اليوم أنا وأختك، ودخلت أنت على حين غفلة وسمعت بعضا مما دار بيننا، تراشق في سهام اللوم والخصام كعادة النساء المتساويات في العمر، فلا تمر لحظة إلا وتكون الزوابع تعتف في المكان الهادي، فالتنافس والغيرة قد يكون المحرك لهذه الزوابع والرياح، ولكن يا ترى من هو السبب والمحرك لسكون هذه العواصف الهوجاء التي إذا استمر هبوبها فستقتلع خيام سعادتنا ومودتنا وتلقي بها على قارعة الطريق، ونجد نفسينا مع طفلنا في صحراء قاحلة يبحث كل منا عن صاحبه، أو نلقي بتماسكنا بواد سحيق لا قرار له، فيصرخ طفلنا يبحث عن حضن أو حجر يلقي بنفسه لينهل من نهر العطف والحنان ما يرمي ظمأه فيسير في طريق الاستقرار النفسي، فكيف سيكون حاله وسط جموع الأطفال وهو يبحث عن والده إذا خرج من المدرسة، أو تكسوه الكآبة إذا دخل منزلا وهو يعرف أن أمه تسكن في منزل آخر مع رجل آخر. لذلك اسمح لي يا حبيبي أن أصارحك، وأعرف أن طعم هذه الصراحة أمر من العلقم، ولكن لا بد من مرور هذا العلقم عبر نفسك ودمك لتعرف مساحة الألم الذي أعانيه طيلة الفترة التي مرت من زواجنا، فالذي يحرك هذه الزوابع والخلافات بيني وبين أختك التي أتفق أنا معها في كثير من الأمور والطبائع، ولكن يبدو أنها أغلقت عقلها عن التفكير وأسلمت قيادة نفسها مع الأسف المحسن والشديد، أسلمته لوالدتك. أرجوك لا تغضب وتريث كعادتك، استقبل هذا الخبر كما عهدتك بصبر وثبات وتحقق من الأمر، وأرجوك ثم أرجوك لا تكلم الوالدة، فهي عزيزة على قلبي وأنا أجد في قلبي لها من الحب والحنان ما الله به عليه، لأني لا أريدها أن تغضب منك، ولكن عليك بأختك فاجمع، ولكن عليك بتحري الصدق، ففي الصدق تكون المنجاة وعمار البيوت. تلاحظنا يا أخواتي أن هذه الرسالة معاكسة، فهي موجهة من زوجة لزوجها، أريد رفض مثل هذه الحالات، وكل واحدة حصل لها موقف مشابه لهذا لعلها تكتبه ثم إن شاء الله يتم تسجيله وبثه عبر شريط مستقل. على أطراف أصابعي لا أكتمك سرا أني دخلت قبل أيام وأنا أسير على أطراف أصابعي لأستمع ماذا تقولين وأنت لوحدك بين الأطباق والصحون في المطبخ، فلكم سرني وأثلج صدري وأراح فؤادي عندما سمعت تلك الكلمات العظيمة ترددينها وأنت لاهية في غسيل الصحون وإعداد الطعام، كنت تقولين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فيا له من مكتب عظيم يرسل لك من الحسنات وأنت تغسلين الصحون. وللمعلومية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مد رجليك على قد راتبك، قدر الله لي وظيفة متوسطة الراتب، فحاولت أن أوزع هذا الراتب على المصاريف والمتطلبات الضرورية، وأحيانا أتعرض لبعض الضغوط في المصاريف تأتي على الراتب برمته، فأضطر إلى الاستدانة لأسد بعض النفقات. ولا أكتم سرا إذ قلت أني لم أخبر حرمنا المصون بارك الله فيها بمقدار الراتب لأمر أخفيه في نفسي، وكم تمنيت أني قد أخبرتها بمقدار الراتب لأستريح، والسبب في ذلك أني في كل شهر أضطر للاستدانة تلبية للضغوط التي أتعرض لها من حرمنا المصون لتوفير بعض الكماليات التي لا داعي لها، وسفينة الحياة تسير بدونها. فإذا ما بدأت بطلب الشيء أحاول أن ألمح لها أن المبلغ غير متوفر، ولكن بارك الله فيها تتعمد عدم الفهم لحاجة في نفسها، فتبدأ تلح وأستخدم أسلوب الأمثلة: يا بنت الحلال، يجب أن نمد رجلينا على قدر راتبنا، ولكن أغسل الجولة أمام الإلحاح الشديد وأضطر إلى الاستدانة مما يوقعني في بحر الهموم والدين. والمفاجأة أني قد اكتشفت لوسائلي الخاصة أن كل هذا العمل اشتراطات بعيدة المدى لأمر لا وجود له إلا في مخيلتها فقط. لأبقى دائما على الحليلة، فقلت في نفسي: عساها بحملها تتوح. الدعاية. يقول: دخلت إلى المنزل لحاجة عارضة على غير المتوقع، وإذا بابنتي الصغيرة التي لم تتجاوز 3 أعوام تركض مسرعة خائفة ممسكة بيدها قطعة من ملابسها، وحرمنا المصون تركض خلفها كالنمر يلحق بالفريسة، وبيدها علبة يبدو أن فيها دواء أو ملحة، وهي تقول: تعالي، والله لا. ثم أمطرتها بوابل من الدعاء التي لو ألقيت على جمل لقتلته. ولا أكتم الخبر، أنا خفت من ذلك الدعاء، فلو صادفت هذه الأدعية بابا من السماء مفتوحة وقال الله سبحانه وتعالى وجبت، ماذا سيكون موقفها؟ ستكون ستندم طيلة حياتها، وعلى أقل تقدير ستعتب هي في البحث أو ستتعب هي في البحث عن علاج لها، وعلى قولهم ما راح يبلش بها إلا هي. جاري العزيز المهموم. رأيت جاري الذي سكن بجوارنا قبل 4 أشهر مهموما خائفا ضائق الصدر، فبادرته بالسؤال عن همه وغمه فلم يجب أول الأمر، ولكن بعد إلحاح عليه قال وهو يتنهد: سأخبرك، ولكن أرجوك لا تغضب مني، وأن تفهم موقفي جيدا، وأن لا تسرع في الحكم علي. فقلت: أشغلتني يا رجل، قل ما هو السبب الذي أهمك وأغمك؟ وكم أفزعني وأطار الصواب من رأسي سبب همه وغمه: إنه أنت يا زوجتي العزيزة. نعم أنت يا عزيزتي، تذهبين كل صباح إلى زوجته المسكينة ثم تعودي منها وقد تركتيها للهم يقتلها، وذلك بكثرة كلامك عن أبنائك وذكائهم وكثرة لعبهم، وابنك الصغير كثير البكاء، وقد أزدت الطين بلة كما يقال حين بشرتيها أن ابنتك قد ولدت توأم، وأنك ولله الحمد في الشهر الثالث، وقد نسيت أو تناسيت أنك تقتلينها بغير سكين، وأنت تدرين أو لا تدرين فهي لم ترزق بمولود هي وزوجها بعد زواج دام 20 سنة، وأنت تتبجحين بما عندك من الذرية، ما هي هذه الأنانية وحب النفس؟ أين الحديث عن الأمل؟ أين الحديث عن التوكل؟ وقد يكون في الأمر خيرة لا يعلمها إلا الله. أين الحديث عن فلانة التي أنجبت بعد حين من زواجها، أو التي عملت الأسباب بعد التوكل وقدر الله لها فأنجبت؟ وكم من أم وأب شقيا بأولادهم، وكم من أب تمنيا وأم تمنيا أن الله لم يرزقهما بولد لما حصل لهما من العقوق. وهكذا يا عزيزتي اشتري الحديث وأعطي كل واحدة ما يناسبها، ولكل مقام مقال. أيهما أفضل؟ عندما خطبت ابنتي فرحت زوجتي فرحا شديدا، ولها الحق أن تفرح، فكل أم تفرح إذا خطبت ابنتها. أعطيت الخاطب مهلة للتشاور والسؤال عنه، فألحت علي زوجتي بالموافقة، وكدت أن أوافق مع العلم أني لم أكن مرتاحا لهذا الأمر، ولكن والحمد لله صرف الخاطب النظر عن موضوع الزواج. والسبب والله أعلم بكل شيء بعض تلك الشروط التي ألمحت بها زوجتي لأمه، فأقامت الدنيا ولم تقعدها، وغضبت حتى كادت أن تفر من جلدها. أيهما أفضل يا زوجتي العزيزة، أن يصرف الخاطب النظر الآن عن الزواج وكل في بيته، أم يطلقها بعدما يتزوجها أو بعدما يتزوجها بأيام؟ الوليمة. دخلت على زوجتي المصون فرحا مسرورا، فقد وافق سعادة المدير الجديد على تلبية الدعوة أسوة بزملائي، فسترتفع قيمتي عندهم، وحدد هذا اليوم وأنه سيكون وقت العشاء. ولكن كانت صدمتي وانكسار خاطري وألمي لأن زوجتي العزيزة لم تختلف للأمر، وقالت وهي مكفهرة الوجه مقطبة الجبين: ألم تعلم أن هذا اليوم موعد زيارتي لأهلي؟ ما تصرفت إلا على هذا اليوم، اعلمهم يوما ثاني. فقلت بانكسار ولوعة: لا أستطيع، فقد وجهت الدعوة للزملاء وخاصة المدير الجديد. فقالت: هكذا أنت دائما تعاهدني، وأصلا أنت ما تبي أهلي. قلت: طيب، لماذا أدخلت أهلك في هذه القضية؟ وإن شاء الله غدا مع بزوغ النجمة أوصلك إلى أهلك مع هدية تأخذينها معك لهم. فلمحت في وجهها ابتسامة بعيدة من كيدها لم ترسمها على شفتيها، وقالت: خلاص. اكتمل الضيوف وعلى رأسهم سعادة المدير، والفرحة تعلو محيا بسم الله وعلى بركة الله، تفضلوا. بعد برهة رأيت شيئا عجيبا، وهو أن أيديهم لا تمتد إلى أطباق الرز الذي هو الوجبة الرئيسية. فمددت يدي لأتذوقه وأقف على السبب، وقد علت محياي ابتسامة خجل وحياء. ويا لهول المفاجأة، الظاهر أن زوجتي العزيزة نسيت الملح عند أهلها من كثرة ما فكرت بهم. فسبحت في سيل من العرق، وصرت في موقف لا أحسد عليه، وقلت في نفسي: هين يسهل الله يا سوير. لماذا؟ عمرها قارب 25، وأرى التجاعيد بدأت تظهر على وجهها. عندما تريد تفصيل فستان تغتم وتحتار في اختيار المدير والألوان، وعندما تضعه بين يدي الخياط تضرب أخماسا بأساس هل سيحسن خياطته. عندما يخرج ابنها الصغير للبقالة المجاورة يقتلها القلق، وعندما يعود محملا بالحلوى تمطره بوابل من النصائح المصحوبة بالشحن النفسي والقلق الواضح على محياها خوفا عليه. تصر على أن أذهب به إلى الطبيب كلما أحس بألم بسيط. عندما أتأخر أنا قليلا تزرع البيت جيئة وذهابا، والقلق يكاد يقتلها. فبدأت ترسم صورا مشؤومة وتتصور أسوأ المواقف. وعندما أعود أراها متوترة تقول: خفت عليك، لماذا تأخرت؟ أخشى أن يكون حصل لك حادث فاتصلت بالمستشفى. فقلت: الحمد لله على العافية. أمور متشابكة ومتناقضة في خيالها يكاد يقتلها، إنه القلق ولا شيء غير ذلك، القلق والهم من المجهود الذي سيقضي عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المنافسة. بلغت ابنتي عامها 18، وزوجتي العزيزة لم تعترف بذلك. أعرف أن خوفك من أن يقال هي كبيرة في السن وهو السبب في ذلك. أرى تعاملك معها كطفلة صغيرة، فأرى الأسى والحزن باذل على وجهها، خاصة أنك دائما تعاتبينها أمام أخواتها الصغار ولا تستطيع هي أن ترد عليك، ويؤلمها أن تسمع ذلك منك. أرى منك عجبا تتدخلين في اختيار فساتينها وتحددي أنت ألوانها، وعند الذهاب لأي مناسبة تحددي لها ما تلبس وما لا تلبس. أرى كثيرا من تصرفاتك كأنك في مثل سنها، تعاملينها كأنك ضرتها. فبدأت ألمح بوادر نفورها منك رغم أنك أمها. ولا أنسى ذلك اليوم عندما مددت يدك عليها بسبب عمل بسيط لا يستحق مثل ذلك. ولا أدري هل كل ذلك غيرة منك أو خوفا من تقدم السن أم شيئا غير ذلك. يا عزيزتي هذه ابنتك ولا شيء غير ذلك، هذا واقع يجب أن تعترفي فيه وتعيشيه، فالبنت قد كبرت وأنت قد كبرت وأنا قد كبرت، وبالعطف والحنان نكسب قلوب أبنائنا حتى ولو كانوا كبارا، ولن تموت نفس قبل أن تستوفي أجلها ورفقها. لعل هذه هي الوقفة الأخيرة، لأن رأينا الوقت قد أجل. دمعة على عتبة الثلاثين، تزوجتها بعد الثلاثين من عمرها، قلت لها ذات يوم إنك جميلة وذكية فأنت تحملين شهادة عالية، فما الذي أخرك عن الزواج إلى هذا الوقت؟ فصرفت وجهها عني وهي تمسح دمعة انسابت من عينها وقالت أرجوك لا تذكرني فجرحي لم يندم البال. فقلت أنا آسف جدا، ولكن يا ترى ما هو السبب؟ فقالت سأذكر لك قصتي. بلغت سن 20 ربيع وكنت رائعة الجمال، نلت حظا وافرا من التعليم، فقد تجاوزت الثانوية بتفوق فزادني دلالا وغرورا، تفوق في الدراسة وتفوق في نعمة الجمال، ترى ماذا سأكون؟ هذا لسان حالي كلما خلوت لنفسي. ذات يوم أرى السعادة تغمر أمي على غير العادة، السرور باد على محياها والشوق يرقص في عينها اللتين ذهب بريقهما من الكبر. قالت لي أمي أبشري قد طرق الباب خاطب جديد. فلم أستقبل الخبر بكل ترحاب لأني لم أفكر فيه، فقد كنت غارقة في بحر جمالي وتفوقي الدراسي، فليس من المعقول أن أبشر مع أول سفينة بهذه السهولة وأن أفرط في حريتي من الآن، إذن مرفوض مرفوض. أذعن الجميع لرغبتي، والدتي المسكينة تحاول وتحاول أن تقنعني ولو بمبدأ قبول الزواج، فكان الإصرار والرفض وعدم المبالاة هما الجواب. قلت لأمي ذات ليلة بعدما ألحت علي بالزواج، يا أمي إذا تزوجت فسيحترق هذا الجمال وأكون كغيري، تزوجنا من أول الطريق فغرقنا بمشاكل الأطفال ولبل ذلك الجمال، فأنا أريد أن أبقى حرة صديقة. مرت سنوات، تقدم لخطبتي شاب بعد مضي فترة من الزمن الله أعلم بها لم يتجاوز في تعليمه المرحلة المتوسطة. قلت لأمي بعدما عرضت علي الموضوع، يا أمي أنا أتزوج حامل الشهادة المتوسطة، أنا صاحبة المؤهل الجامعي والجمال الرائع، لا لا مرفوض مرفوض. دب اليأس إلى نفس أمي المتعبة من السنين ومن الهموم المتراكمة عليها، فقررت عدم فتح هذا الموضوع معي مرة أخرى. جاء خاطب وثالث ورابع، والجواب الرفض والسبب غير معروف حتى مني. كل هذا الرفض والسنوات تمر ولا تنتظر أحد، فلا ينتبه الغافل إلا وقد فاته القطار وهو لا يدري. في ليلة ممطرة قمت من نومي مذعورة وخائفة من صوت الرعد، وإذا بالأمطار قد غسلت وجه الأرض وكان في النافلة كسر بسيط تسرب منه ماء المطر إلى داخل غرفتي، فعبث ببعض الأوراق الملقاة على تسريحتي، أخذتها بسرعة ورحت أنظر إليها وأقلبها لأرى هل أفسدها المطر، وفي لمحة بصر وقعت عيني على تاريخ مكتوب بإحدى الأوراق القديمة التي علىها الإصرار من تعاقب الليل والنهار، وهذا التاريخ هو تاريخ ميلادي. لم أصدق المفاجأة، يا إلهي هذا التاريخ كاذب، نعم كاذب، ولكن الحقيقة أصدق من أن أنكرها، فقد طرقت باب العام 27 من العمر. كيف مرت هذه الأعوام وأنا لم أشعر بها؟ قلت هذا السؤال فرد علي جمالي الذابل المنعكس للمرآة، لأنك كنت غارقة في بحر جمالك، ورأيت من بعيد في وجهي خطوط رفيعة بدأت ترتسم قرب عيني الجميلتين، فعدت بالذاكرة إلى الوراء قليلا أتذكر آخر مرة طرق الباب كان قبل 3 سنوات، وكان لديه زوجة وأطفال، بعدها توقف هطول المطر على أرض جمالي فلبل ذلك الجمال بعدما مرت السنوات. وقررت أن أعوض هذه الخسارة الفادحة في إتمام الدراسات العليا وأتنعم بما بقي لدي من جمال ضمره الغبار. غرقت بين الكتب والأبحاث فترة من الزمن فأثر ذلك الجمال والذهول والكبر، فجلست على قارعة الطريق لأستريح وأنتظر لعله أن يأتي خاطب جديد، فطال الانتظار وأنا الآن أقف على عتبة العام 31، فانسابت من عيني دمعة أحرقت وجنتي تحسرا وندما، فقلت سخطا لهذا الجمال الزائل الذي أوقفني في طريق موحشة ليس فيها زوج أو ضحكة طفل رضيع. هذه قصتي فأرجوك أذكرها للناس ولكن بدون ذكر اسمي، فلعلها أن تستفيد منها كل بنت مسلمة تسمعني، والسعيد من وعظ بغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.